فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير كأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

الذين آمنوا وعملوا

صدق الله.